كما أنه لم يسلم من التأويلات الأشاعرة. مما ذكر البيهقي هنا من الأحاديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وصفة اليد ثابتة بالكتاب والسنة وعلى ظاهرها، ولولا أن أهل التحريف حرفوها لما احتجنا أن نقول أنها يد حقيقية، لكن قلنا حقيقية في مقابل كلام أن اليد معناها القدرة أو النعمة أو أنها مجاز ونحو ذلك، فقلنا بل يد حقيقية. والذي يدل على أنها يد حقيقية أدلة، منها أنها جاءت بالتثنية، فلو أراد الله عز وجل بذكر اليد القدرة أو النعمة ما قالها بالتثنية، كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تبارك وتعالى أيضا ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان مراد باليد النعمة أو القدرة لما قال إيش؟ لما جاء بصفة التثنية. والله عز له يدان اثنتان، له يدان اثنتان، والأدلة التي ذكرناها بل يداه مبسوطتان وما معك أن تسجد لما خلقت بيدي. وجاء ذكر اليد مفردا في قول تبارك الذي بيده الملك، وجاء بصيغة الجمع في قوله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا، فكم يد لأن الله؟ واحدة كما في قوله تبارك وتعالى بيده الملك، أو يدان كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أو أيدي كثيرة الله أعلم كم عددها لقوله مما عملت أيدينا. الجواب اليد الواحدة لا تنافي اليدين ولا لا، فأنت تقول كتبت بيدي، هل معناها مالك يد أخرى؟ أشرت إليه بيدي، هل معنى مالك يد أخرى؟ ها، رأيت بعيني، هل معنى مالك عين أخرى؟ الجواب لا، لا يعني ذلك. فذكر اليد الواحدة لا ينافي اليدين، واضح؟ كتبت بيدي، ها، يعني ما عندك يد ثانية؟ ما يدل ذلك. فذكر اليد الواحدة لا ينافي اليدين، واضح؟ طيب، الجمع أيدينا، إذا قيل أن أقل جمع اثنان فأطلق الجمع على اثنين ولا أشكال في هذا، هذا واحد. ثانيا أن هنا أيدينا أضيفت إلى ضمير، والعرب إذا أضاف المثنى إلى ضمير فإنهم يجمعون للخفة، يعني حتى تكون كلمة أخف. والدليل أن الله عز وجل قال في كتابه عن امرأتين اثنتين لكل واحد منها قلب واحد، قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقال عن قلبين قلوب، وهكذا قال الله عز وجل عن يدين مما عملت أيدينا، فجمع المثنى لاتصاله بالضمير فقال أيدينا، كما قال هناك إيش؟ قلوبهما. فحينئذ يقال إما أيدينا أنه جمع، والجمع يطلق على المثنى على اثنين وقال الجمع اثنان، أو أيدينا لأنه أضيف إلى الضمير، والمثنى إذا أضيف إلى الضمير فإنه يجمع كما في قوله تعالى كما في قوله تعالى فقال إن تتوب الله فقد صغت قلوبكما، مع أنهم قلبان، واضح؟ طيب، ومما يدل على أنها يد وليست كما يقولون القدرة أو النعمة أن الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لي ما خلقت بيدي، فلو كان اليد معناها القدرة لقال ما منعك أن تسجد لي ما خلقت بيدي، ما يقول بيدي، صح؟ لأن إيش؟ لا يمكن يقول ما معك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، ما يستطيع، لقال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكن قال بيدي، فهذا يؤكد على أن المراد باليدين اليدين الحقيقتين، لأنه قال ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي ولم يقل بيدي. ومما يؤكد ذلك أيضا أن إبليس مخلوق بقدرة الله أيضا، كسائر خلق الله مخلوقين بقدرة الله، فحينئذ لا تكون ميزة لآدم على إبليس كونه خلق بقدرة الله، حتى إبليس مخلوق بقدرة الله. ولذلك أيضا يقال ولذا هذا إبليس ما قال لله عز وجل وأنا خلقتني بقدرتك، فما الميزة لآدم علي حتى أسجد له؟ لأن إبليس مجادل، حتى أنه قال كما ذكر الله عنه قال أسجد لما خلقت طينا، فلو كان اليد معناها القدرة لقال ها وأنا خلقتني بقدرتك، لكن ما قال ذاك إبليس، مما يدل على ماذا؟ على أن إبليس أعلم بالله عز وجل من المعتزلة والجهمية. هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب، كما قيل أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يعني الصنم. ووالد إبراهيم كان مشركا يعبد الأصنام، كما في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة. ومع ذلك لم يقل لإبراهيم من هذا المشرك، لم يقل لإبراهيم وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فلو كان الله لا يسمع ولا يبصر لقال المشرك لإبراهيم: أتعيب علي أعبد ما لا يسمع ولا يبصر وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لكن هل قال ذلك؟ ما قال ذلك. ثم أصلا لو كان الله لا يسمع ولا يبصر لكان ليس من المناسب أن إبراهيم ينكر على أبيه لماذا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وهو أيضا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يمكن هذا؟ لا يمكن. لما كان الله يسمع ويبصر تحقق العبادة لكمال صفاته، عاب على المشرك أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر الذي ليس له صفات يستحق أن يعبد من أجلها. واضح؟ وما يدل على إثبات صفة اليد لله عز وجل أن الله وصفها بأوصاف لا توصف بها القدرة ولا النعمة، مثل كونها يمين، كونها يمين، وكون الله يبسطها، وكون الله يقبضها، يقبض ويبسط يده بالليل ويقبض يده، يقبض ويبسط وباليمين. هذا الأوصاف ما تنطبق على ماذا؟ على القدرة. بل جاء في السنة أن الله يضع السماوات على أصبع، وعظمه على أصبع، السماوات على أصبع، والثرى على أصبع، ليس كذلك؟ وسائر الخلق على أصبع. وهذا لا يقال عن فيه في القدرة ولا في النعمة. فهذه الأوصاف تدل على ماذا؟ على أن المراد باليد يد حقيقية ليس بمعنى القدرة ولا النعمة. واضح؟ ثم يقال أيضا، ما انتهى الكلام بعد، ثم يقال أيضا ماذا نقول؟ نقول اليد صفة كمال ولا نقص؟ كمال. فما الذي أعطاك يا عبد الله صفة اليد؟ ما الذي خلق لك يدا؟ الله. فهو أولى بالكمال. فكونه جل وعلا أعطى المخلوق صفة اليد هو أولى بها سبحانه وتعالى. واضح؟ ثم لو كان الله عز وجل خلق آدم بقدرته فلماذا الناس يأتون آدم عليه السلام يوم القيامة ويقول: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأزدد لك ملائكته؟ هل يقول مثل ذلك لنوح أو لإبراهيم أو لموسى أو لعيسى عليهم السلام؟ هل قال مثل ذلك؟ هل يقول مثل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أنت الذي خلقك الله بيده؟ الجواب لا. فكونهم قالوا هذا لآدم خصوه بهذا دليل أنه مخلوق بيد الله لا بقدرته، لا بمعنى قدرته هنا، ليس معنى القدرة، بدليل أنهم قالوا لآدم خاصة أنت الذي خلقك الله بيده، مع أن خلق نوح عليه السلام بقدرته. لما قال لما لم يقولوا لنوح أنت الذي خلقك الله بيده ولا يقولون؟ فقال لنوح أنت أول الرسل، قالوا لإبراهيم أنت خليل الرحمن، قالوا لموسى أنت كليم الرحمن، ما قالوا لواحد منهم أنت الذي خلقك الله بيده، إلا من؟ إلا آدم عليه السلام. فدل على أن يد حقيقية، يد حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى. ثم يقال أيضا، ما انتهى الكلام بعد، أن اليد إذا أريد بها النعمة فإنها لا تضاف، لا تضاف. يقال إن لفلان علي يدا، ما يقول إيش إن لفلان علي يده يدا. إذا أريد بها النعمة فإنها تأتي من غير إضافة. لكن هنا يد الله أضيفت ولا ما أضيفت؟ نشوف. تبارك الذي بيده الملك بل يداه مبسوطة، يداه ما معك التسليم لما خلقت بيدي. هاي بيدي كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان، والله مضاف إليه. فلو أريد باليد النعمة لجاءت من غير إضافة. تعرف شنو غير إضافة؟ يد، ما يقال يده، يدي، يدي، يداه، لا، يقال يد من غير أن تضاف. لكن الله يقول إيش؟ يد الله فوق أيديه، أضيف الله مضاف إليه. بيده الهاء ضمير، هذه كلمة، ضمير كبير، كلمة بيده، هاي كلمة الكلمتان بيده، ثلاث كلمات بيده، الباء حرف جر كلمة، واليد اسم مجرور، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، هاي ثلاث كلمات بيده، ليست كلمة واحدة. فالمهم أن بيده بل يداه يد الله ما ملك لما ملك أن تسجد المخلوق بيدي كلها مضافة. لكن لو أراد العرب اللي تكلموا إذا أرادوا اليد بمعنى النعمة فإنهم يأتون بها من غير إضافة. يقول إن لفلان عليه يد، ما يقول ماذا يده، يقول يد. واضح؟ فكل هذا يدل على أنها صفة لله عز وجل. ثم ما بقي عن هؤلاء إلا أن يقولوا إذا قلنا لله يد فإنه يماثل المخلوقين، نقول أبدا، المخلوقون لهم أياد لا يتماثلون ولا لا، ها؟ يعني أياد الحيوانات غير أياد البشر، أياد البشر غير أياد الطيور، أياد الطيور غير أياد الأبواب، والبشر أيادهم تختلف، والصغار غير الكبار، والرجال غير النساء، واليمين غير الشمال، واليد عند الطفولة تختلف عند الشباب، تختلف من عند الشيخوخة، ما تتماثل أيدي المخلوقات حتى يلزم من إثبات اليد لله أن تماثل صفة المخلوق. المخلوقون لا يتماثلون، فأبدا لا يمكن أن يقال إذا أثبتنا صفة اليد لله عز وجل فإنه يلزم من التمثيل، ما يلزم أبدا. بدليل أيضا أن الله له ذات والمخلوق له ذات، فهل تتماثل الذوات؟ لا، كما أن الذوات لا تتماثل فالصفات لا تتماثل، ذات الله تليق به وذات المخلوق تليق به. طيب وصفات الله تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم، ويد الله تليق به ويد المخلوق تليق به، فأبدا. ولذلك عامة المسلمين عامة الناس ما يأتي في أذهانهم هذا الكلام الباطل عند المتكلمين عند أهل البدع والأهواء اللي يلزمون به الناس إذا قلت لله يد إذا ماس المخلوقين. أبدا العام إيش يقول؟ الموت بيد الله، الموت بيد الله، ها، والرزق بيد الله. ما يأتي في باله أن إذا قلت الموت بيد الله أو الرزق بيد الله أنه إيش مثل المخلوق، أبدا. يقولها والله ما أردت إلا وجه الله، ما يقولها المخلوق، ما يقولها البشر، العوام ما يقولونها، ها، الله إن شاء الله أني ما سويت لك إياها لوجه الله، لوجه الله، يعني أثبت الله وجهه، ما يبقى أن إذا قلت لوجه الله يكون مثل وجه المخلوق، أبدا. فالمقصود أن هذه الصفات الكمال لو لم تكن من الكمال ما قال الله، ما وصف الله بها نفسه، والله يقول قل أنتم أعلم أم الله، الله أعلم من نفسه فوصف نفسه بهذا الكمال سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى البيهقي رحمه الله تعالى من علماء الحديث المعروفين، له كتاب السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى وكتب كثيرة في الحديث، وله كتاب الأسماء والصفات وطريقته في العقيدة في الأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي وأشبه هؤلاء، وهم في أعلى طبقات الأشاعرة لأن عندهم دفاع عن المتكلمين ولأن عندهم كثيرا من التأويل لكنهم أخف من غيرهم. إذن هو قصد أنه في أعلى طبقات الأشاعرة، يعني هم في أشاعرة متدنيين في العقيدة جدا، عقيدتهم تقريبا مثل المعتزلة، هم أصلا عقيدتهم مأخوذة من الاعتزال، لكن هم أخف أخف أخف قريبين من أهل السنة. من هم؟ البيهقي والخطابي. لذلك قال هم أن أعلى طبقات الأشاعرة، أعلى طبقاتهم يعني أقل من بقية الأشاعرة في عقائد المنحرفة، فهم قريبين أهل السنة، ولذلك هم يوافقون أهل السنة في مسائل كثيرة، وإن وقعوا في أخطاء وافقوا في ذلك الأشاعرة. من ومن؟ البيهقي والخطابي، ومثل ذاك ابن حجر والنووي. نعم. لأن عندهم دفاع عن المتكلمين ولأن عندهم كثيرا من التأويل لكنهم أخف من غيرهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع له قسم الأشاعرة إلى خمس طبقات، وجعل البيهقي والخطابي وأشبه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة، يعني أن ما تأولوه قريب أو أنه الأصل عندهم. شيخ الإسلام ابن تيمية جعل ابن حجر في أي طبقة من الخمسة؟ سؤال صعب. ابن تيمية قبل ابن حجر، انتبهتم؟ ابن حجر أتى به، واضح؟ كيف يدعو في طبقة؟ نعم. يعني أن ما تأوله قليل أو أنه الأصل عندهم إثبات الخلاف قومهم، فلم يجعلوا البيهقي من في طبقة القاطع العقلي فيما يزعمون حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة كما هو ظاهر في كتابه الأسماء والصفات. والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات تارة يقول باب إثبات يدي للرحمن، أو باب ما جاء في إثبات كذا، تارة يقول باب ما جاء في كذا، أو باب ما يذكر في كذا، ولا يذكر الإثبات. لهذا قال بعض أهل العلم إنه يثبت الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشبع ذلك، وأما الصفات الفعلية فيتأولها. يثبت الصفات الذاتية ويتأول الصفات الفعلية، يعني لله صفات ذاتية ولله صفات فعلية، ضابطها كيف نعرف هذه الصفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ أليس صفات الله ذاتية وفعلية؟ اصطلح العلماء قال هذه ذاتية هذه فعلية. ضابطها أن ما كان لله من الصفات مما لا ينفك عن ذات الله فيقع عنه صفات ذاتية، وما كان من لله من الصفات مما يتعلق بمشيئته متى شاء فعلها يقال عنها صفة فعلية. واضح؟ يعني صفة مثلا الوجه ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. صفة العلم ذاتية. صفة النزول إلى السماء الدنيا فعلية. طيب صفة المجيء يوم القيامة فعلية. صفة الغضب فعلية، إذا استوجب الأمر الغضب غضب، ها؟ فهذه قال عنها فعلية. واضح؟ إذن الصفات الذاتية ابن البيهقي أثبتها، الصفات الفعلية هو اللي وقع في تأويل لها، مثل صفة الرأفة ولا الرضا ولا الغضب ولا السخط ولا السخرية أو الاستهزاء، مثل المكر، هذه الصفات فعلية متى شاء فعلها سبحانه وتعالى. نعم. وكتابه قال وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات، واشتملت في كثير من ذلك على تأويلات باطلة، وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامهم. نسأل الله عز وجل له العفو والرحمة لما له من قدم راسخة في نشر السنة ورواية الحديث وتدوين ذلك والاجتهاد، نرجو أن يكون مجتهدا أخطاء باجتهاده. ومما ذكر صفة اليدين لله عز وجل وصفة الوجه، كل هذا الباب الذي ذكره راجع إلى إثبات صفة اليدين للحق عز وجل. وهذه الصفة النصوص فيها كثيرة في الكتاب والسنة، وأجمع عليها السلف، والله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال، والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل. قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة، وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة هل في اللغة كلمة اليد تطلق على القدرة تطلق على النعمة؟ تطلق ولا تطلق؟ تطلق نعم، لكن السياق اللي ذكرت فيه صفة اليد لله عز وجل ما يليق أن نفسرها بالنعمة أو بالقدرة، كقوله تعالى ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يمكن يكون معناها بقدرتي ولا بنعمتي. واضح؟ كونه جاء بالتثنية وكونه قال ذاك لإبليس، لو كان يريد القدرة أو النعمة ما قال بيدي، واضح؟ ما قال بيدي لكن قال بيدي، وإبليس ما رد على الله قال وأنا خلقتني بيديك. واضح؟ فمثل التفسير هذا ما يصلح، ما يستقيم أبدا أن نفسر اليدين في قول ما ملك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بالقدرة، ما يمكن. نعم. وأما قوله بل يداه مبسوطتان فلا يناسب أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة، ولهذا الدارمي في رده على بشر المليسي كان مما رد به أن قال أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان، فإن أنعمه أكثر من أن تحصى. والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله عز وجل جاءت على ثلاثة أنحاء، منها أولا أنعمتان من أنعمه فقط مبسوطتان، استفهام استنكار، نعم الله وأن تعد الله لا تحصوه، لكن لهم تحريف آخر يسمون التأويل، ماذا قالوا؟ بل يداه مبسوطتان، يعني بل نعمتاه الظاهر والباطنة، نعمتاه الظاهر والباطنة، هكذا تفسروها. طيب كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم ليس بالضرورة أن نرد عليهم من هذه الآية، قل طيب هب أننا سلمنا بل نعمتاه الظاهر، طيب ماذا تفعل بقول تعالى ما ملك أن تزلم وغرقت بيدي؟ استقيم ما استقيم؟ تبهتم؟ ماذا تقوم بقول تعالى والسماء مطويات بيمينه؟ كان وصفها باليمين، النعمة والقدرة، ماذا قال عنها اليمين؟ ماذا تقول بقول الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده؟ كان يبسط يده يعني يبسط قدرته، يبسط نعمته، لا ما يستقيم، واضح؟ ثم انظر إلى سياق الآية التي قال الله فيها بل يداه مبسوطة، ما هو السياق؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، شوف أثبتوا لله يدا لكن قبحهم الله وصفوه بأنها مغلولة، رد الله عليهم على ماذا؟ على قولهم يد الله ولا على قولهم مغلولة؟ بدليل قال غلت أيديهم، شوف أنكر عليهم ماذا؟ وصفهم إياها بأنها مغلولة، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، على ماذا؟ ما الذي قالوا؟ يد الله ولا على كلمة مغلولة؟ على مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبت اليد ووصفها بأن إيش؟ مبسوطتان، فرد هنا مبسوطتان على ماذا؟ على كلمة مغلولة، بينما اليد أثبتها الله عز وجل، اليد صفة كمال لله، صفة كمال لله سبحانه وتعالى، يطوي بها يقبض بها الأرض ويطوي بها السماوات، صفة عظيمة لله عز وجل. نعم. قال أولا إثبات صفة اليد مفردة كقوله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة، ثانيا إثبات صفة اليدين مثنى كقوله عز وجل لما خلقت بيدين وقوله بل يداه مبسوطتان، ثالثا أن تكون مجموعة كما قال عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع، ولهذا نظر أهل السنة في ذلك وقالوا التثنية هذا نص والجمع أيدينا لا يمنع التثنية والإفراد لا يمنع التثنية، ذلك أن الإفراد للجنس، فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا وذلك لإرادة الجنس، أما الجمع فإن له قاعدة في النحو وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال، يعني نقول يد محمد ويد محمد وخالد ويدا محمد وخالد، ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية فهذا يصح، وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما، لأن القاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير التثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأفصح، ويدل عليه في القرآن قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فخاطب الله عز وجل عائشة وحفصة رضي الله عنهما بقوله إن تتوبا إلى الله، وعائشة رضي الله عنها لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد والمجموع قلبان، فقال فقد صغت قلوبكما، فلماذا جمع؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية، لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقوله عملت أيدينا ونحوها من الآيات، فهذا فيه إثبات التثنية لأن التثنية نص عليها بخصوصها، والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، يعني أن المثنى نص في المثنى، أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد على الاثنين، كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد. لهذا نقول المفرد في قوله يد الله هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس، والجمع في قوله عملت أيدينا المراد يدينا، لكنه أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. يعني يجوز ولكن أفصح أن يجمع المثنى عندما يضاف إلى ضمير التثنية أو ضمير الجمع. طيب المفرد يقال يراد به اسم الجنس. أذكر لكم مثال احفظوه واستدلوا به دائما. قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر الملائكة والكتاب. إيش معنى الكتاب؟ كتب. هذا اسم جنس، كتاب بمعنى كتب. وذاك الآية الأخرى يقول الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسل، قالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا لك المصير، صح؟ قال كتبه، وهنا في الآية هذه قال والكتاب، فالمراد بالكتاب يعني الكتب اسم جنس، هذا معنى اسم جنس. ومثاله الآية ولكن البر من آمن بالله ومن الآخر والملائكة والكتاب يعني والكتب، واضح؟ اسم جنس مثل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. إيش معنى إنسانة؟ يعني الناس، اسم جنس يعني الناس، الإنسان يعني الناس مش الإنسان شخص واحد، مثل والكتاب يعني الكتب وليس كتاب واحد، هذا اسم جنس. فقول تعالى تبارك الذي بيده الملك مفرد اسم جنس، ليس مراد إيش يد واحدة، بدليل أنه قال بل يداه مبسوطتان، وبقول تعالى ماذا ما منعك أن تسلم خلقت بيدي، واضح؟ هذا معنى اسم جنس. تفضل إذا تبين. قال إذا تبين ذلك فمن الباطل أن يقال إن لله عز إن الله عز وجل له أيد له أيد أو إن الله عز وجل له أعين كما قاله بعض من لم يفقه، فهذا فيه غرور في الإثبات وعدم فقه بلسان العرب، والله عز وجل موصوف بأن له يدين وهي نص فيها. طيب أخطأ من قال إن لله إن الله له أيد متعددة، كما وجه الخطأ عنده وجه استدلالهم أصلا بقوله تعالى إيش مما عملت أيدينا فظنوا أن أيدي كثيرة، وأيضا أعين استدلال بقوله تبارك تعالى تجري بأعيننا فظنوا أن أعين، لا ليس أعيننا هنا بمعنى أنها أعين كثيرة، ولكن هنا بأعيننا مثل مما عملت أيدينا، أبدا نفسه، ومثل قلوبكما تماما، مثنى أضيف إلى ضمير فجمع لا لأنه مجموع، وهذا أخف وأبلغ أفصح عند العرب في الكلام، واضح؟ طيب ولذلك مما يدل على أن لله عينين اثنتين حديث الدجال، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فلو كان الله له أعين كثيرة لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وإن ربكم ليس بأعور، لكان الأنسب ماذا يقول؟ إنه أعور وإن ربكم له أعين، صح؟ ليش يقول ليس بأعور؟ أيهم أظهر أن وهو له أعين لو كان له أعين أن يقول ليس بأعور أو يقول له أعين؟ له أعين، لكن ما قال له أعين وإنما قال وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن لله عينين اثنتين، واضح؟ طيب وهذا نقول فيه كما قلنا في اليد، قال جل وعلا ولتصنع على عيني، عيني لا ينافي التثنية اسم جنس مثل والكتاب، صح؟ فلا ينافي أن له عين أن له عينان لا ينافي، واضح؟ كما تقول الآن في حق البشر رأيته بعيني وأنت عندك أكثر من عين، لك عينان وتقول رأيته بعيني لا ينافي أن لك عين أخرى، صح؟ بقي أن نقول ولأن ولأن التثنية في اليدين والعينين هو الكمال، بدليل أن البشر أيهما أكمل، أن يكون لك يدان ولا عشر، ها؟ صح؟ عينان ولا عشرين؟ هل تتمنى رزقك الله ولد في عشرين عين؟ مني ومني ومني ومني، ها؟ لا، الكمال عينان، الكمال يدان. من أعطى هذا المخلوق الكمال فجعل له عينين ولسان وشفتين؟ من؟ الله، فهو أحق بالكمال، أحق بالكمال. وكون المخلوق له عينان والخالق له عينان ما في تماثل، بدليل أن هذا خالق وهذا مخلوق، فرق ذات الخالق غير ذات المخلوق، ذات الخالق غير صفات المخلوق. وبدليل أن المخلوقين لهم كم من مخلوق له عينان، مخلوقين كثير ومع ذلك يتفاوتون. فالحيوانات لها عينان، والبشر لهم عينان، والثعابين لها عينان، والطيور لها عينان، هل متماثلة؟ غير متماثلة، بل عينان في وجه واحد في رأس واحد، تختلف هذا عن هذا على قرائنك، هذا اسمه اليمين هذا اسمه الشمال، صح؟ وقد يتفاوت النظر فيها، وقد تكون واحد ذهب النظر فيها تماما، الأخرى نص نص ماشي، وتختلف في ألوانها وفي أحجامها وفي حدة بصرها وفي وفي وفي. إذا كانت هذه أعين المخلوقين متفاوتة، فكيف يقال إذا قلنا الله له عينان المخلوق عينان سيتماثلان؟ أبدا لا يمكن. واضح ولا واضح؟ طيب كمل، أعد من قول إذا تبين ذلك فمن الباطل. إذا تبين ذلك فمن الباطل، يعني وقال إن الله عز وجل له أيدي أو إن الله عز وجل له عين كما قاله بعض من لم يفقه، فهذا فيه غلو في الإثبات وعدم فقه بلسان العرب. والله عز وجل موصوف بأن له يدين وهي نص فيها، وأما الجمع فيرجع به إلى نص اليدين. ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فنص على أنهما اثنتان. أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز من الفلية وقال إنها مجاز عن القدرة أو مجاز عن الإنعام، ومنهم من قال إن ذلك يؤول والمراد لازم ذلك، ومما استدلوا به أن العرب تقول لفلان علي يد يعني نعمة لفضل، فتقول هذا فنقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة. عارف ليش معنى قطع الإضافة؟ ها شرحت لكم، ها قطع يعني من غير مضاف إضافي، بينما اليد لله عز وجل ذكرت ها مضافة، تبارك الذي بيده بل يداه مبسوطة، ما معك أن تزل ما خلقته بيدي، يد الله فوق أيديهم، كلها مضافة. نعم. ما تقول يد فلان علي أو يد محمد علي، إذا صار لمحمد فضل عليك بل قل يد محمد علي، هذا لحن بل قول يد محمد علي، هذا لحن لو ولم تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن الإضافة، لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة يد هنا، فكانت اليد بمعنى النعمة، فنقول لفلان عليك يد يعني لفلان عليك نعمة، لأن الإضافة قطعت. ولا يجوز أن تقول يد محمد علي بمعنى نعمة محمد علي، فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب، والشواهد عليه معروفة، ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد، ومما اعترض به على أهل السنة ولكنه اعتراض باطل هو أن الله عز وجل قال في اليد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا بأيد هنا بمعنى القوة. من اللي قال أيد بمعنى قوة؟ أهل السنة. ولاحظون أيد ليست يد، كلمة أخرى هذه أصلا، الأيد غير اليد. فلما قال أهل السنة في تفسير والسماء بنيناها بأيد، إيش أيد معناها؟ بقوة. شوف أنتم تأولون، لا هذا أيد غير يد، واضح؟ هذا يعود أيدا يعني قوة أصلا، هذه كلمة أخرى ما هي يد، حتى إذا فسرناها بالقوة بإيش يعني أننا أولنا كما يقولون، واضح؟ وهذا أيضا يعني أنا شاهدت على هذا بنفسي، بعضهم أكثر حصلت معي مرته يأتيك ويحفظ مثل أمثلة هذه أصحاب الشبه ويواجهك فيها. طيب إيش رأيك بعيد؟ ها؟ كلها بقوة، ها هذا أولتم أذكر على هذا، هذه كلام جدا واحد قال لي هكذا، جينا نحب نناقش مراضي ناقش نناقش عنده تأويلاته إمام مزل. فكنا نحن نفتح الموضوع، قال لا لا ما ناقش، بعدين راح يجربنا، قال طيب التجربة هكذا، قال اسمع وسام بين بعيد، قلت له بقوة، قال أولت، قلت ليس بتأويل، أنا قلت لك افتح الباب وحنا نتناقش، هذا يعود أيضا يعني قوة، قال لا خلاص خلاص سبحان الله. ف يعني هؤلاء يمسكون بعض الشبه ويستدلون بها. بعدين سبحان الله راحت الايام، جت الايام واجهت واحد من امريكا ايضا واجه نفس الشبه، قلت له هذا اصلا ايد غير يد، واضح؟ وذكر الشيخ الاسلام تيميه في التدمريه، ذكر في التدمريه ورد عليه. نعم وهنا الحين الشيخ يذكرها. كم قالوا بايد هنا بمعنى القوه، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا خذلت الياء. هذا قوله يعني أصلها والسماء بنيناها بأيدي، هكذا قالوا، هكذا قالوا. والجواب أن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأيد في لغة العرب بمعنى القوة، وليست علاقة بين الأيد واليد، وذلك أن الهمزة في بأيد أصلية، آد يئيد أيدان، والأيد القوة، ولها معان أخر. فالهمزة هنا ليست للجمع، ولكنها همزة أصلية في الكلمة ومعناها القوة. فإذا هذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست هنا جمع يد، بل معناها والسماء بنيناها بقوة، وإنا لمسرعون. ويدل عليه أيضا قوله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هنا ذا الأيد يصفه عز وجل بما لم يشترك فيه مع غيره، فمن جهة اليدين كل إنسان له يدان، لكن الله عز وجل يصفه بما ليس في غيره، وهو أنه ذو القوة التي خصه الله عز وجل بها. فقال ذا الأيد، وصار عندنا للتعريف مع كلمة أيد التي هي القوة، وكذلك بأيد هذه الثانية التي في سورة الداريات، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. سبحان الله. طيب لو سلمنا لهم جدلا أن أيد بمعنى قوة، طيب أنتم فررتم من إثبات صفة اليد لله عز وجل، لماذا فررتم؟ حتى لا تمثل خالق المخلوق، صح؟ ليس كذلك؟ فإذا قلنا الله له يد والمخلوق له يد، تمثيل يسمونه تشبيه. طيب قال أهل السنة، طيب وإذا قلتم اليد معنى القوة، الخالق له قوة والمخلوق له قوة، تمثيل الله له قوة والمخلوق قوة، تمثيل. قال لا، قوة الخالق تليق به وقوة المخلوق تليق به. قلنا سبحان الله، قولوا أيضا ها يد الله تليق به ويد المخلوق تليق به. تبهتم؟ ما الذي يمنعكم أن تثبتوا صفة اليد لله عز وجل؟ قال حتى لا نمثله بالمخلوق. طيب من المخلوقين من لا يد له؟ أكثر مخلوقات ليس لها يد، ولا لا؟ المخلوقات الجمادات هذه، الأسماك اللي هي بالمليارات ما لها أيدي. إذا قلت الله ليس له يد، مثلت بالمخلوق الذي ليس له يد، هل تقول ليس له يد ولا يماثل المخلوق الذي ليس له يد؟ ها إذا نقول لهم إيش؟ قولوا إذا كان هذا ممكن فقولوا الله له يد ولا يماثل المخلوق الذي له يد. يعني المخلوق الآن في مخلوق له يد وفي مخلوق ليس له يد، ماذا تفعلون؟ إن قلتم لا نقول لله يد حتى لا نمثله في المخلوق الذي له يد، فأنتم ماذا فعلتم؟ مثلتوه في المخلوق الذي ليس له يد. في مخلوق له يد، في مخلوق ما له يد، ماذا تفعل؟ فالأولوية ماذا؟ أن نثبت لله ما أثبت لنفسه، صح؟ ما أثبت نفسه، وننفع الله ما نفع عن نفسه، ونسكت عما سكت الله عنه رسوله. نجد آيات وأحاديث بالعشرات الأدلة على إثبات اليد لله عز وجل، وموصوفة باليمين، وموصوفة بالقبض والبسط ويطوي بها، كل هذا، وموصوفة بالأصابع، كل هذا. ويتوقف المسلم أو يتردد بإثباتها لله عز وجل؟ طيب أنت لو أثبتها وسألك الله يوم القيامة لماذا أثبتها، وقلت يا رب أنت قلت يا ربي في كتابك، ها هل سيحاسبك الله على أنك آمنت بكتاب الله؟ بل لو لم تؤمن بكتاب الله لحاسبك الله، صح؟ لكن آمنت بكتاب الله، يا رب تنزل كتابا خير كلام، خير ما أنزل الله من الكلام القرآن، وتصفه بأنه مبين، وبأنه لا يأتي الباطل بين يديه وخلفه، وبأنك جل وعلا أصدق قيل وأصدق حديثا، وقولك الحق ولا ريب فيه، وكتاب كريم وعظيم وهو الآخر وعجيب، إن سمعنا قرآنا عجبا، ها؟ فأثبت ما قلته في هذا الكتاب الموصوف بهذه الأوصاف، أثبت لك ما أخبرتني في كتابك الموصوف بهذه الأوصاف، المبين الحق الكريم الذي لا يأتي الباطل بين يديه وخلفه، ذي الذكر الذي يدعو التي أقوم ويدعو التي هي أحسن، كل هذا وصفته رب يا ربنا في كتابك، عن كتابك. وهذا الكتاب فيه بل يداه مبسوطتان، فقلت يا رب عنك بل يداه مبسوطتان، ها أنجو أو لا أنجو؟ والله نرجو رضا الله عز وجل، آمنا بكتاب الله وقلنا عن الله ما قال عن نفسه. بينما ذلك البعيد المحرف ماذا سيقول لله؟ والله يا أخوان ماذا سيقول؟ هل يقول يا ربي صحيح أنك أنزلته في كتابه، ولكن في كتابك ولكنه لا يليق بك مثلا؟ ها كيف لا يليق به سبحانه وتعالى هو الذي يصف نفسه؟ أيصف من الله نفسه بما لا يليق به؟ فإن قالوا فهمته هكذا، طيب أتفهم ما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم هذا الفهم ولا أتى به، مع أن مما أمر الله عز وجل أمره أمر أن يبين للناس، ما بين هذا البيان أنت جئت به؟ لو كان لا يليق بالله عز وجل، يعني الرسول مرة واحدة على الأقل يقول له ترى اليد معناها القدرة، ولا مرة قال ذلك، ولا مرة، وهو يتلو كتاب الله ومنه أخذ، والصحابة يوقفون عند كل آية يحتاجون إلى تفسيرها، والصحابة من بعدهم التابعون طلابهم تلاميذهم أوقفوا عند كل آية، ما أثر عنهم قط أنهم أتوا إلى آيات الزبات وعطوها معاني غير المعاني الظاهر. الحمد لله على كرمه ومنه وإحسانه وتوفيقه أن جعل من أهل السنة نأخذ بكتاب الله كما، ونصف الله كما وصف به إيش نفسه في كتابه، الحمد لله. نعم الله. قال المقصود من هذا أن كلام البيهقي جيد وصواب في نقله للنصوص وتقرير هذه الصفات، وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكره في كثرة النصوص فيها وفي أنها لا يخاض فيها بتأويل، ومما ذكر تبين أن السلف لم يخوضوا في تفسيرها إذا جاءت صفة اليدين في كتب التفسير القديمة، وفي كلام السلف لا تجد أنهم يقولون اليدان هما كذا، بل معروف أن اليدان هما اليدان، بل معروف أن اليدين هما اليدان، والله عز وجل متصف بذلك. يا حسنا يكفيكم اليوم، الله تعالى صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله. عنده سؤال؟ سبحان الله، هذا شيء متعة، يعني باب الأسماء والصفات لتعلقه بالله عز وجل.